الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رجاء من كل أخ كريم يطمئن على إن تليفونه صامت أو مغلق. رجاء كل واحد طلع تليفونه شو يتأكد أنه مغلق أو صامت. ما ينفعش مفدس العلم وكل شيء عصفورة زقزق وحمار ينهج، ما ينفعش يكون كده. يعني عايزين نقطع صلاتنا من الدنيا وإحنا فراوضة من نظر الجنة، عايزين نقطع صلاتنا بالدنيا شوي. لكن أنت قاعد في الدرس يجي لك تليفوني يقومك من الدرس، خلي بالك، هذا الشيطان، هذا الشيطان. التليفون يجي لك تقوم من الدرس وسيب الدرس، لا، هذا الشيطان. اقطع صلتك بالدنيا وخليك في اللي انت فيه، رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فاردعوا، قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر مجالس العلم. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيح من شرح السنة له: باب مجانبة أهل الأهواء. بعدما قال في الباب السابق باب رد البدع والأهواء، وحذر من الابتداع وأمر بالاتباع، أراد أن يبين ما يجب على أهل السنة نحو أهل البدعة، فقال رحمه الله: باب مجانبة أهل الأهواء. والعنوان واضح، أنه يجب على الرجل من أهل السنة أن يكون في جانب غير الجانب الذي فيه أهل البدعة. لا تجوز مجالسة أهل البدع ولا مخالطتهم، لأنك لا تأمن على نفسك، قد تجالسهم فيفتنوك في دينك. قال الله سبحانه وتعالى، اقعد يا ابني، اقعد يا ابني. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر بالإعراض عن أهل الأهواء، ونهى عن طاعتهم واتباعهم. وقال عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وقد قلنا قبل ذلك أن العلم يدعو إلى الاجتماع، لا يدعو إلى التفرق، ويدعو إلى الائتلاف، لا يدعو إلى الاختلاف. ولكن الذي جعلهم يتفرقون هو البغي والحقد والحسد. وقال الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. أي صاروا أحزابا وفرقا على غير دين ولا مذهب، وقيل اختلفوا في الاعتقاد والمذاهب. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: أولي الأيدي والأبصار، قال: الأيدي القوة في العمل، والأبصار بصراء بما هم فيه من دينهم. فهم على بصيرة من دينهم، على بينة من ربهم. وقال مجاهد في قوله تعالى: منه آيات محكمات، قال: المحكمات الحلال والحرام. وأخر متشابهات، قال: يصدق بعضها بعضا، كقوله سبحانه وتعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. وكقوله تعالى: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وكقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن تلا هذه الآية: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. إذا رأيت الذين يتركون المحكمات ويتبعون المتشابهات فأولئك الذين نهاك الله عن مخالطتهم ومجالستهم فاحذرهم. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله تعالى آيات محكمات، قال يعني غير منسوخات. محكم ضد المنسوخ، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيات. فجعل الإمام المحكمات التي لن تنسخ، قال محكمات أي غير منسوخات. وقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي المحكم، كما قال: أحكمت آياته ثم فصلت، أي أحكمت بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد. وقيل المحكم هو الذي يعرف بظاهره معناه، يعني قول محكم يعني المراد منه ظاهر لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى بينة ولا إلى توضيح. المحكم هو الذي يعرف بظاهره معناه. وأما المتشابه ففيه أقاويل، أحدها ما قال الخطابي وجماعة: ما اشتبه منه فلم يتلق معناه من لفظه. متشابه له معنى، بس المعنى هذا لا يؤخذ من لفظه مباشرة، لأن المعنى الذي يؤخذ من اللفظ مباشرة هو الايه؟ هو المحكم. أما المتشابه له معنى لا يؤخذ من لفظه، ولكن يؤخذ ايه؟ من أشياء أخرى تدل عليه. قال: وذلك عن ضربين. كيف أعرف معنى المتشابه؟ قال: إذا رد إلى المحكم عرف ايه؟ عرف معناه. إذا رد المتشابه إلى المحكم عرف معناه. والضرب الثاني: ما لا سبيل إلى معرفة كنهه والوقوف على حقيقته ولا يعلمه إلا الله. وهذا أو على هذين الضربين يتبين الوقف في الآية: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، على معنى ولا يعلم تأويله إلا الله. لما يبدأ المعنى الضرب الثاني اللي له معنى لا سبيل إلى معرفته والوقوف على حقيقته، يبقى ما لا سبيل إلى معرفته والوقوف على حقيقته، يبقى تقول وما يعلم تأويله إلا إيه؟ إلا الله. وتبتدي والراسخون في العلم يقولون. وعما على الضرب الثاني إن المتشابه الذي يعرف بالرد إلى الإيه؟ المحكم معناه، يبقى إذن وما يعلم تأويله إلا الله والإيه؟ والراسخون في العلم، لأن غير الراسخين في العلم لا يعلمون المتشابه، وأما الراسخون في العلم فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيعرفون إيه؟ فيعرفون معنى. قال: وأما المتشابه ففيه أقاويل، أحدها ما قال الخطابي وجماعة: هو ما اشتبه منه فلم يتلق معناه من لفظه، وذلك على ضربين: أحدهما إذا رد إلى المحكم عرف معناه، والآخر لا سبيل إلى معرفة كنه والوقوف على حقيقته ولا يعلمه إلا الله. الذين في قلوبهم زيغ بيتبعوا أي نوعين من المتشابه؟ النوع الثاني الذي لا سبيل إلى إيه؟ إلى معرفة كنه. قال: وهو أي النوع الثاني الذي يتبع أهل الزيغ يبتغون تأويله كالإيمان بالقدر والمشيئة وعلم الصفات ونحوها مما لم نتعبد به ولم يكشف لنا عن سره. فقد قلنا في الإيمان بالقدر وأصل القدر إيه؟ سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فحسبك أن تؤمن بأن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى وإيه ومشيئته وخلاص، تؤمن بأن الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويأخذ ويبتلي عدلا، وما تقولش ربنا هذا ليه وأضل ده إيه ليه، ما تقولش كده بقى، لا يسأل عما يفعل وهم إيه وهم يسألون. فقال الأهل الذين في قلوب زيغ يتبعون المتشابه الذي لا يعرف كنه الذي اختص الله تعالى بتأويله. فالمتبع لهذا المتشابه مبتغ للفتنة لأنه لا ينتهي منه إلى حد تسكن إليه نفسه. الذي يتبع ما تشابه منه مما لا سبيل إلى معرفته متى يطمئن؟ الإنسان بيبحث عن العلم فإذا اهتدى إليه اطمأن قلبه خلاص وارتاح انبسط لما وصل إلى حل. ليه؟ لأن هذا له سبيل إلى معرفته. أما ما لا سبيل إلى معرفة مش هيوصل له، فحيظل طول العمر يتخبط في الحيرة وفي الضلال. قال: والفتنة الغلو في التأويل المظلم. ابتغاء الفتنة، قال الفتنة الغلو في التأويل المظلم المنحرف الضال. وقوله سبحانه في المحكمات: هن أم الكتاب، أي معظمه، يعني القرآن منه محكمات ومنه متشابهات، أيهما أكثر في القرآن؟ المحكمات. المحكمات ربنا قال هن أم الكتاب، هن أم الكتاب أي معظمه. يقال لمعظم الطريق أم الطريق، وقال تعالى حتى يبعث في أمها رسولا، أي في إيه؟ في معظمها. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في إيه؟ في أمها رسولا. وكذلك أوحينا لك القرآن العربي لتنذر مين؟ أم القرى. أم القرى العاصمة، العاصمة، لأن إيه؟ الناس كلها بتفد إيه؟ بتفد إليها وتأخذ منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. قال الشيخ رحمة الله عليه: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور أهل الأهواء والبدع فيها، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنه، وذلك في حديث العرباض المشهور عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا هو إخباره صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة وظهور الأهواء والبدع فيها، ثم حكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. قال الشيخ رحمة الله عليه: فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا، إذا رأى المسلم رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا له، أو رآه يتهاون بشيء من السنن، أن يهجره. على المسلم السني إذا رأى من يفعل بدعة أن يهجره، وإذا رأى من يتهاون بالسنن أيضا أن يهجره. فالمبتدع والمتهاون بالسنة إيه؟ سواء. إذا رأيت من يظهر البدعة فاهجره، وإذا رأيت من يتهاون بالسنة فاهجره. قال: عليه أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. قال: والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوب. بيقول إيه؟ على المرء المسلم أن يهجر المبتدع والمتهاون بالسنة إلى إيه؟ أن يترك المبتدع بدعته ويراجع الحق، وأن يتوب المتهاون بالسنة عن تهاونه بهم. تعريف قاعد سنة سنتين متمسك بالبدعة أهجره سنتين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالشيخ بيجاوب بقى عن هذا الإشكال، بيقول إن في فرق بين الهجر لحظ النفس والهجر لله عز وجل. الهجر لحظ النفس لا يكون فوق إيه؟ ثلاث. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اتنين زعلوا مع بعض، اتكلموا مع بعض كلام مش كويس، ده زعل ده، اتخنقوا، حصل اي خلاف، خد بالك، خد كل واحد خد جم، ده هجر لحظ الايه؟ لحظ النفس. الهجر لحظ النفس ده اقصاه 3 ايام، ولا بد ان يخرج من هذا الهجر بعد 3 ايام، والا فان اعمالهما غير مرفوعه والرحمه غير نازله عليه. فالهجر لحظ النفس يمنع قبول الأعمال ويمنع رحمة الرحمن سبحانه وتعالى، كما في الحديث: تعرض الأعمال على الله عز وجل كل أسبوع مرتين، ليلة الاثنين وليلة الجمعة، فيغفر الله لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين المتخاصمين، يقول الله لملائكته: اتركوهما حتى يصطلحا. وفي الحديث الآخر: يطلع الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان على أهل الأرض فيغفر لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين، يقول الملائكة: اتركهما حتى يصطلحا. وقد شدد صلى الله عليه وسلم في هجر المسلم لحظ النفس، فقال: هجر المسلم سنة كسفك دمه. يعني الواحد لما يخاصم أخوه سنة، أخوه في الإسلام فضلا أن يكون أخوه من أم وأبوه، لما يخاصمه سنة إثمه مقابل خصومة السنة كإثم من قتل. شو بقى يعني جريمة القتل عقوبتها قد إيه؟ هجر المسلم سنة كسفك دمه. فالشاب يقول إن الهجر لحظ النفس لا يزيد عن 3 أيام، لا يزيد عن 3 أيام. أما الهجر لله عز وجل غضبا لانتهاك حرماته فهذا بقى مفتوح إلى أن يزول السبب، مفتوح إلى أن يزول إيه؟ السبب. واستدل بحديث كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة إيه؟ في غزوة تبوك. فأورد الحديث عن كعب بن مالك وأحد الثلاثة قال: عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك ما شاء الله. شوف السلسلة اللي تشرح النفوس، اسمع كده السند عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك، أن عبد الله ابن كعب ابن مالك قال سمعت كعب ابن مالك. يبقى الرواة دول علاقتهم بعضهم ايه؟ الجد والاب والحفيد، الجد والاب والحفيد. عبد الله ابن كعب بن مالك يقول سمعت ابي كعب بن مالك يقول، وعبد الله ابن كعب حدث ابنه عبد الرحمن، فعبد الرحمن يقول سمعت عبد الله ابن كعب بن مالك يقول. الاب يعلم اولاده والولاد يعلم اولادهم، ما شاء الله كده. ما يبقى السند كده، ها حدثني ابي عن ابيه عن ابن عن ابيه، ما شاء الله. هذه الذريه اللي تفلح، اللي تفرح، اللي تصور النفس وتطول العمر. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن على دعائهم بالهدايه لاولادهم، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا المتقين. متى تقر عين المسلم بابنه؟ شوف كده حافظ القرآن، داعية إلى الله عز وجل، من أهل التفسير، من أهل الحديث، من أهل الفقه، من أهل الجهاد، من أهل الصيام، من أهل القيام، من أهل الصدقة، ماشي في قضاء حوائج الناس، نافع للناس. الذرية تفرح. عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة فاجتنبنا الناس. على طول الرسول جمل كلمهم شيء، خلاص سمعنا وطعنا، هكذا رباه على السمع والطاعة، ما تكلموش فلان وفلان، خلاص يا رسول مش هنكلموه. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا. هذا ايه الدليل على عنوان الباب؟ باب ايه؟ مجانبة اهل الاهواء والبدع. اهو فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الارض، فما هي التي اعرف؟ ايه ده؟ دي المدينة؟ دول اهل المدينة؟ دول اخواتي وقرايبي اللي انا عايش معاهم؟ فما هي بالتي اعرف؟ قال فاما صاحباي اللي هم يعني كانوا معاه تخلفوا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. صعب عليهم وما قادوش ده، وجم قاعدين في الدار وقفلوا قاعدوا عيطوا ندما، بكاء ندم وتوبه. يقول كعب واما انا فكنت اخرج فاشهد الصلاه مع المسلمين واطوف الاسواق، يعني كان اقوى واشد من صاحبي، ما دخلش الدار وقفل وصار يعيط، لا صار يطلع ويروح ويجي. واما انا فكنت اخرج فاشهد الصلاه مع المسلمين واطوف في الاسواق، اسمع بقى، ولا يكلمني احد. يمشي في الشارع ما حدش يكلمه، خش الجامع ما حدش يكلمه. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يسكت. يا ترى بس يعني قال وعليكم السلام كده في سره ولا ما قالش؟ مش عارف. قال ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، أبص له كده بعيد لبعيد كده، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، وإذا التفت نحوه أعرض عنه. أصلي جنبه كده، طول ما أنا باصص في الأرض يبص علي، عشان يبص عليه يجي إيه؟ معرض عني. وحتى إذا طال علي ذلك تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، يعني نط من فوق السوق الجنينة والصوب بتاع الجنة بتاعت أبو قتادة ابن عمه، ما هو لو خبط على الباب مش ايه مش هيفتح له، فنط من على الصور ودخل في الجنينة. يقول وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. حتى إذا كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا بعد 50 ليلة. وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. طبعا يحيق انه ما يهنوهم، طبعا ربنا انزل في حقهم، تاب عليهم يهنوهم. قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. ولا شك ان الانسان حين يعلم في يوم ان الله تاب عليه، يعلم علم اليقين ان تغلب عليه، ولا شك ان هذا اتولد النهارده، ما هو تاريخ ميلادك مش يوم ما خرجت من بطن امك، تاريخ ميلادك الحقيقي يوم ان رجعت الى ربك. خرجت من بطن امك الى الدنيا رضيع وبعدين صبي ومراهق وشاب، الدنيا واخداك وضايع في السكك، ايه وهنا وهنا، فين بعد 40 سنة فكت خليت بالك انا فين وغيرت المسار. تاريخ ميلادك الحقيقي بقى هو ايه؟ من يوم تغييرك المسار ده وعليتك الى ربنا سبحانه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. قال الامام رحمة الله عليه: وفيه دليل على ان هجران اهل البدع على التأبيد. يعني ايه؟ هو جاب القصة دي عشان يدلل على ما قاله ان السنية اذا هجر المبتدع فالهجرة ليس لها ايه وقت معلوم، من اما يتوب لربنا ويقلع عن بدعته ويعمل السنة ويتبعها يبقى احنا ايه نصله ونوده، نصله ايه ونوده. هجرنا اسبوع ورجع تنقطع الهجرة، يومين ورجع تنقطع الهجرة، الشهر. المهم عايز يقول ان في فرق بين الهجر لله والهجر لحظ الايه لحظ النفس. قال: فيه دليل على ان هجران اهل البدع على التأبيد، يعني الى ان يتوبوا ويرجعوا الى الحق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب واصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، لان الذين تخلفوا كانوا هم مهاجرين المنافقين. طب انت يا كعب انت لم يعرف عنك نفاق انت وصاحبيك قبل هذه المره، تخلفت ايه بقى؟ يبقى انتوا كنتوا منافقين واحنا مش واخدين بالنا ولا ايه؟ فامر بهجرانهم الى انزل الله الى ان انزل الله توبتهم. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا، يعني على هذا الذي قاله الإمام من هجران أهل البدع والأهواء، مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. ثم روى عن السلف أقوالهم فيما قال. قال ابن عمر في أهل القدر: منهم أهل القدر الذين ينفون القدر، الذين يقولون لا قدر والأمر إيه أنف، ينفون عن الله أن يسبق علمه بالحوادث قبل وقوعها. قال ابن عمر في أهل القدر لما جالوا الناس من الإيه من العراق وقالوا عندنا في بلدنا ناس بيقولوا كذا وكذا، قال لهم إيه؟ أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى طلع يجري ويقول بيديه ولا نصف كلمة. واحد مبتدع بيقول لأيوب السختياني: اسمح لي أكلمك كلمة واحدة، طلع يجري يقول لا لا لا لا تكلم لك كلمة ونص كلمة. وقال سفيان الثوري: من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. وهذا من الأخطاء الشائعة. يجي الواحد في درس إذا هو في 10 20 أكثر أقل سمع عن بدع، يجي إيه؟ يجي السؤال يا سيدنا الشيخ تفضل، قال بعضهم كذا، فعل بعضهم كذا، ويمكن اللي قاعدين كلهم ما سمعوش عن هذه البدع، فبعد ما كان هو واحد اللي يعرفها سمعها ل20، وكل واحد من 20 يحدد بها 20، تنتشر البدع. فلما تسمع بدع لا تذيعها في الناس، وإذا ما عرفتش تنفيها عن نفسك تقابل علماء بينك وبينهم ينفوها عنك. لا تنشر البدع، لا تكون عونا للمبتدع بنشر بدعاتهم على الملأ. ولذلك كان بعض السلف يقول أميت البدعة بعدم ذكره، أميت البدعة بعدم ذكره. يقى في الشيخ على المنبر والذين قالوا والذين عادوا، يا عم الشيخ اللي قاعدين قدامك ما سمعوش عن الكلام ده خالص، لازمته ايه تقول قالوا عادوا؟ البيئة دي ما سمعتش اللي انت سمعته، يبقى انت كده ساعدت على نشر البدعة. وبعدين قد لا تحسن إبطالها فتستقر في قلوب بعض من سمعها، يبقى انت تسببت في فتنتهم فكنت عونا لأهل البدعة على نشر بدعتهم. من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. قال الشيخ رحمة الله عليه ثم هم أي السلف مع هجرانهم، خلي بالك بقى، السلف متفقون مجتمعون على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم، ولكن خلي بالك بقى في فرق بين هجر المبتدع وبين تكفيره، وبين ايه؟ وبين تكفيره. قال الشيخ رحمة الله عليه ثم هم، يعني أهل السنة أصحاب الحديث السلف الصالح، ثم هم مع هجرانهم أي هجرانهم لأهل البدع كفوا، أمسكوا عن إطلاق اسم الكفر على أحد من أهل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم أي أهل الأهوال كلهم من أمته. قال وستفترق إيه؟ أمتي إلى 73 فرقة، فجعل 73 كلها فرقة من إيه؟ من أمته. فقوله 72 في النار يبع إيه؟ حكمهم حكم عصاة الإيه؟ المسلمين، يعني في النار كعصاة المسلمين مش كفار، مش كفار. ولذلك من إنصاف أهل السنة السلف أصحاب الحديث أنهم لم يكفروا أي فرقة من 72 فرقة، حتى الخوارج الذين كفروا الناس السلف الصالح ما قالوش الخوارج كفار. ولما سئل علي عنهم أكفرهم؟ قال لا، ليسوا كفارا، إخواننا بغوا علينا. فخلي بالك بقى، فرق بين معاملة المبتدع وبين الحكم عليه. هو يعاقب بهجره وترك مجالسته حتى يتوب إلى ربه ويرجع الحق، ولكن لا يكفر ببدعته. وروي عن جماعة من السلف تكفير من قال بخلق القرآن، مسألة خاصة، روي عن بعض السلف أنهم قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، روي ذلك عن مالك وابن عيينة وغيرهم. وناظر الشافعي حفص الفردي، وكان الشافعي رضي الله عنه يسميه حفص المنفرد، فقال حفص القرآن مخلوق، فقال الشافعي كفرت بالله العظيم. وقال محمد ابن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفره إلا من لا يعرف كفرهم. وقال ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى. ده كلام بعض السلف في إيه؟ في بعض أهل البدع. وأجاز الشافعي شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم مع الكراهية على الإطلاق، الصلاة وراهم إيه؟ جائزة مع الكراهة. وإحنا فصلنا القول في المسألة خلف في الصلاة خلف المبتدع والفاسق والجائر والظالم، وقلنا حين يوسع الله عليك وترد من أهل السنة فلا يجوز أن تصلي خلف المبتدع ولا خلف الفاسق والظالم، ولكن إذا تعين الفاسق والظالم والمبتدع للصلاة كأن لا تكون هناك جمعة إلا في مسجد واحد، فإما أن تصلي وإما أن لا تصلي، والإمام في الجمعة مبتدع أو ظالم أو فاسق، لا تترك الصلاة. وكذلك إذا اجتمعوا في الأعياد، إذا اجتمع أهل البلد للصلاة في العيد في الخلاء كما هي سنة وابتليت بإمام مبتدع أو ظالم أو فاسق، لا تترك الصلاة خلفه. قال الإمام: فهذا القول منه أي من الشافعي دليل على أنه إن أطلق على بعضهم اسم الكفر في موضع أراد به كفرا دون كفر. خلي بالك بقى من تفصيل جميل دي، يبقى الشافعي لما كفر من قال بكذا لم يرد بالكفر الأكبر المسلم ملة، ولكن أراد به إيه؟ كفرا دون كفر. قال: كما قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأنا تفصيل السلف، هذا تفصيل السلف في أهل البدع وفي من ترك الحكم بغير ما أنزل الله، التفصيل الذي ندندن حوله دائما: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، على حسب الاعتقاد، على حسب الاعتقاد. قال: ومنهم من حمل قول من قال بالتكفير من السلف على مبتدع يأتي في بدعته ما يخرج به عن الإسلام، وكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطأوا، ويجيز شهادتهم ما لم يبلغ من الخوارج والروافض في مذهبه أن يكفر الصحابة. اللي كفر الصحابة ده بقى إيه؟ يبقى كافر. أو من القدرية أن يكفر من خالفه من المسلمين، فلا يرى الصلاة خلفهم ولا يرى أحكام قضاتهم جائزة، ورأى السيف واستباحة الدم، فمن بلغ منه هذا المبلغ فلا شهادة له. وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه في من قال بخلق القرآن أنه لا يصلي خلفه الجمعة ولا غيرها إلا أنه لا يدع إتيانها، فإن صلى أعاد الصلاة. يعني رأي بقى الإمام أحمد: إذا تعين المبتدع للصلاة ما تتركش الصلاة، الإمام يقول لك صلي وراه وبعدين أعد الصلاة وحدك. هذا رأي. وقال مالك: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قول الله سبحانه: ما أفاء الله على رسولنا القرى، وذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من إيه؟ من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكر بين يديه أي بين يدي مالك رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي عليه السلام فقد أصابته الآية، ليغيظ بهم الكفار. وقال سفيان الثوري: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لأن المهاجرين والأنصار اتفقوا على إيه؟ على تقديم أبي بكر وعمر، فاللي يقول لعلي أولى يبقى أزرى بالمهاجرين والأنصار واتهمهم. قال: وأخشى ألا ينفعه مع ذلك عمل. وقال مالك: بئس القوم أهل الأهواء لا نسلم عليهم. قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه: وهذا الهجران والتبري والمعاداة في أهل البدع المخالفين في الأصول. من أهل البدع بقى اللي الشيخ بيقوله: هجروهم ولا تخالطوهم ولا تجالسوهم. قال: المخالفون في الإيه؟ في الأصول. أما الاختلاف في الفروع بين العلماء، ما هو بيتكلم عن الإيه؟ عن الجهمية والقدرية والمعتزلة والفرق الضالة دي، ده الفرق الضالة في الايه؟ في الاعتقاد في الأصول. أما الاختلاف في الفروع، ده شافعي وده حنفي وده مالكي في الفروع. قال: فاختلاف رحمة، أراد الله ألا يكون على المحرج في الدين فذلك لا يوجب الهجران والقطيعة. أنا مختلف مسألة معاك في الفروع، ها ما صح اشتهجرني ولا هجرك بدون متفقين على الأصول. احنا مطالبين بالقضاء على الخلاف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ايه؟ إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله والآخرة ذلك خير وأحسن تأويلا. أنا وأنت مختلفين، الاختلاف مش كويس، فاحنا مطالبين بالقضاء على الخلاف. نرجع للدليل، فإذا اتفقنا فذلك ما كنا نبغي، وإذا لم تظهر لك الحجة أو لم تظهر لي وإنت اقتنعت برأيك وأنا اقتنعت برأيي فلا معاداة ولا خصومة ولا بغي ولا هج، لأن هذا الاختلاف في الفروع كان بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة اختلفوا في الفروع، هل رأى النبي ربه يتمعراج؟ منهم قد رآه ومنهم قد من رآه من لم يره، اختلفوا في الفروع مع كونهم إخوانا مؤتلفين رحماء بينهم، وتمسك بقول كل فريق منهم طائفة من أهل العلم بعدهم، وكل في طلب الحق وسلوك سبيل الرشد مشترك. قال عون بن عبد الله: ما أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل فقد ترك السنة، ولو اختلفوا وأخذ رجل بقول واحد أخذ بالسنة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.